وأصبح قد غطى على الأرض. فكذلك الطغيان، طغى يعني إذا تجاوز العبودية التي هي صفة المخلوق، كل مخلوق صفته أن يكون عبدا، فإذا أراد أن يحكم بين الناس بما يضعه هو ويقننها ويقننه غيره صار طاغوتا، لأنه يريد أن يكون بصف الله جل وعلا، يكون مثل الله تعالى الله وتقدس، وأن يأخذ ما هو حق لله، لأن الأمر والنهي هو لله من خصائصه، وهو الذي يحكم بين عباده تعالى وتقدس. إن الحكم إلا لله فلا يجوز أن يكون لغيره، فلا بد من التحاكم إلى ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون الإنسان مسلما. وهذا شيء يجب أن يعلم، والله جل وعلا قد ذكره، وقد قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء يعني للكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وهؤلاء هذه بسياق هذه الآيات كلها نزلت في اليهود الذين والمنافقين الذين يدعون إلى التحاكم إلى غير شرع الله وإلى غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفى جل وعلا عنهم الإيمان بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني يزعمون يقولون بألسنتهم كذبا وأفعالهم تخالف ذلك، ومعلوم أن الفعل أبلغ من القول، الفعل يكون أبلغ من القول. لو أن مثلا طبيبا قال لنا: هذا الطعام الذي بين أيديكم مثلا مسموم، من تناوله مات، فإياكم أن يأخذ أحدا منه شيء، ثم يمد يده يأكل منه، ماذا يقال فيه؟ قال إنه كاذب، في قوله كذب، لأنه فعل ما يخالف قوله. الله جل وعلا يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهنا هؤلاء زعموا أنهم مؤمنين بما أنزل الله على رسوله، مع أنهم يتحاكمون إلى غير الله، إلى غير شرع الله جل وعلا. وكل ما كان حاكما بين العباد غير الشرع فهو طاغوت، لأن الطاغوت مثل ما سمعنا، الطاغوت كما يقول بعض العلماء يعرفه يقول: كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع فهو طاغوت. فجعل الطواغيت في هذه الأمور الثلاثة: في الاتباع وفي العبادة وفي الطاعة، يعني لا يتبع إلا شرع الله، ولا يطاع الله إلا الله جل وعلا، يطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد إلا الله تعالى وتقدس. فمن عبد غير الله فكذلك ذلك المعبود هو طاغوت، ومن تحاكم إلى غير شرع الله فذلك المتحاكم إليه طاغوت. وكذلك الاتباع بلا دليل، يتبعه اتباع أعمى بدون دليل فهو يكون طاغوت، لأن كل من أمر بشيء يجب أن يقال له: ما دليلك؟ ما برهانك؟ هذا علمنا الله جل وعلا، كما ولما قالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، قال: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فين البرهان؟ فين الدليل؟ كل دعوة يجب أن يبرهن عليها بالدليل، وإلا ترد على صاحبها. أما هذا فهو أمر ظاهر، لأن الله جل وعلا هو رب العباد وهو الذي يحكم بينهم، فالحكم نوع من العبادة، لا يجوز أن يكون الحاكم غير رب العباد جل وعلا، فهو الذي يحكم بينهم. إن الحكم إلا لله تعالى وتقدس، ألا لله الخلق والأمر، فالأمر هو الحكم. فقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يعني الذي أنزل إليه هو الوحي، سواء القرآن أو ما كان يقوله عن الله جل وعلا، وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. والذي أنزل من قبله هو التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله، ولا بد من الإيمان بها، ولكن الإيمان بها مجمل. نقول آمنا بما أنزل الله من كتاب، كما نقول آمنا بما أرسل الله من رسول، لا نفرق بين رسله. وكذلك يجب أن نؤمن بالكتب كلها، والكتب كلها كلام الله. الكتب التي أنزلها على رسله هي كلامه، فيها أمره ونهيه، وهي التي يجب أن تحكم بين العباد ويتحاكمون إليها. أما أن يضعوا قوانين أو يستوردوها فهذا خلاف أمر الله جل وعلا. وقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هنا ذكر الإرادة فقط، وهي النية والقصد، ولم يذكر الفعل، فكفرهم بالإرادة، فكيف إذا فعلوا؟ فيكون الفعل أبلغ وأعظم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالطاغوت جاء في تفسيره عن الصحابة تفسيرا متنوعا، وتفسيرهم على حسب ما يفهمون المخاطب. فلهذا أحيانا يسمون رجلا بعينه يقول فلان هو الطاغوت، وأحيانا أنواعا يقول الكهان الطواغيت لأنهم كانوا يتحاكمون إليها، وأحيانا يقولون كعب بن الأشرف هو الطاغوت، وأحيانا يقول حيي بن أخطب لأنهم كانوا يتحاكمون إلى هذين الرجلين من دون الله جل وعلا، وهو ما من أحبار اليهود من كبراء. وأحيانا يقولون كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وأحيانا يعرف هذا يقول كل ما صد عن شرع الله فهو طاغوت، كل ما كان يصد عن الشرع فهو طاغوت. فإذا الطاغوت اسم معنى وليس شيئا معينا بعينه، يعني اسم جنس، فمن جاء بهذا الجنس بهذا النوع فهو قد جاء بالطاغوت أو تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت. وقوله وقد أمروا أن يكفروا به، يعني الشرع الذي أنزله الله جل وعلا فيها الأمر بالكفر بالطاغوت، فإن الله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بالطاغوت، والكفر معناه الترك والابتعاد مع البغض والكراهية، لا بد من هذا. أما الإلفة له والمودة له فهو لا يجتمع مع الإيمان. وقد أمروا أن يكفروا به ولكنهم لم يمتثلوا أمر الله فخالفوا وعكسوا، فلهذا أخبر عنهم جل وعلا أنهم يعبدون الشيطان، والشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. هذا قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فهم يتبعون الشيطان، ومن اتبع الشيطان فقد غوى وابتعد عن الهدى. وذكر في بقية الآيات صفة المنافقين في هذا، أن هذه صفة المنافق الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني أنهم لا يلتفتون إلى هذا الأمر ولا يريدونه بل يبتعدون عنه. والصدود مصدر صد يصد، فهو يقع على أفعالهم وعلى أقوالهم، يعني أنهم يبتعدون عن أمر الله وعن رسوله، ولا يكفي أن يبتعدوا بأنفسهم بل من أطاعهم أبعدوه عن ذلك، عن أمر الله وأمر رسوله. ما قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني كوننا تحكمنا إلى الطاغوت أردنا التوفيق بين المصالح، مصالحنا في الدنيا بأن نتعايش مع الكفار ونكون معهم في ولام ولا لا خلاف بيننا حتى ما يقتلوننا ويعادوننا، فهذا عندهم هو المصالح، مصالح دنيا، مصالح معيشية، يعني يوافقون هؤلاء ويوافقون هؤلاء، هؤلاء في الباطن وهؤلاء في الظاهر، هذه صفة المنافق. والمنافق أخبر الله جل وعلا عنه أنه في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار، بسبب أنه جعل الناس أعظم عنده من الله تعالى وتقدس، وكان يراعي أقوال الناس وأفعالهم ولا يبالي بأمر الله جل وعلا. وقوله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أيضا هذه الآية في المنافقين، فإنها في أول سورة البقرة، والله جل وعلا ذكر في أول السورة الناس بأقسامهم الثلاثة، فذكر المؤمنين بآيتين بثلاث آيات، ثم ذكر الكافرين بآيتين، ثم ذكر المنافقين بثلاثة عشر آية لخطورتهم وكونهم أشد على المسلمين من الكافرين الذين يشهرون كفرهم ويصرحون به، لأن المنافق يكون بين المسلمين ويعرف عوراتهم ويعرف مواطن الضعف فيهم فيطلع أعداءهم عليه، فيكون الضرر فيهم في ذلك أعظم وخطرهم أشد، ولهذا حذر منهم جل وعلا في سور كثيرة، وفي سورة التوبة وصفهم بأوصاف كثيرة ففيها كثيرا ومنهم حتى جلاهم للمسلمين وعرفهم بهم تمام المعرفة. وكذلك أنزل سورة تسمى سورة المنافقين، ذكر فيها شيئا من أقوالهم وشيئا من صفاتهم لخطورتهم، فقال جل وعلا فيها وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم إيش؟ صدونهم، يعني ما يريدون الخير ولا يحبونه بل يبغضونه ويكرهونه. وإذا أمروا به لم يمتثلوا بل يبتعدون عن ذلك، ومع ذلك هم لهم مناظر وأبهات. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لمناظرهم وهيئتهم وهم ذوي فصاحة وبلاغة، وإن يقولوا تسمع لقولهم لبلاغتهم وفصاحتهم، وهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهم في الواقع هم المفسدون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يجعلون المؤمنين سفهاء ويقولون هؤلاء أصحاب عقول متحجرة ونحن المتفتحون الذين نعرف كيف نتصرف ونعرف كيف أيضا نتكلم، فيرمون أهل الحق بالفساد بخلاف بالشيء الذي هم يفعلون. والفساد الذي ذكر هنا لا تفسدوا في الأرض، الفساد بالمعاصي، معاصي الله، كل معصية هي من الفساد، وصلاح الأرض بالطاعة، بطاعة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأرض تصلح بوجود الأنبياء وباتباعهم، وتفسد بمخالفتهم واتباع أعدائهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني بالمعاصي ومخالفة أمر الله جل وعلا قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يجعلون الفساد صلاح، هذا ديدنهم وهذه صفتهم. والفساد الذي يفعلونه يزعمون أنهم يصلحون به، والله جل وعلا يقول ألا إنهم المفسدون، هم المفسدون يصلاح. وكذلك يجعلون الإيمان والطاعة واتباع الرسل سفه، سفه وجهل وسخافة، ويزعمون أن المخالفة هي الرقي وهي العلم مخالفتهم، يعني يعكسون القضايا، يعكسون الحق. فالباطل هو وصفهم وهو عملهم، والحق بعيدونهم عنه. والمعنى الذي قصد هنا أن الحكم بغير ما أنزل الله من الفساد في الأرض، هذا المقصود، والذي يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله ويفسد في الأرض فهو من الفساد في الأرض، وصلاحها يكون بتحكيم شرع الله واتباعه، لا صلاح للأرض إلا بهذا. هذا وجه الاستدلال بالآية التي قصدها. وكذلك قوله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كما قال شعيب لأمته ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإصلاحها بالرسل وإفسادها بمخالفتهم، فكل من خالف الرسل فإنه يكون مفسدا، ومنه التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا فإنه فساد في الأرض. وقوله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الجاهلية ضد العلم، ولكنها تطلق على ما كان عليه الناس قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد فيما بعد ما يتفق مع الجاهلية الأولى فهو جاهلية، لأن الجاهلية أعمال وعقائد وأفعال تفعل وأعمال تعمل وعقائد تعتقد، فإذا وجدت في أي وقت وفي أي مكان فهي جاهلية، وليست حصرا على زمن معين وأناس معينين. فكل ما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، ومنه الحكم بغير ما أنزل الله فهو جهل، وإن سماه أهله وأصحابه علما وأضفوا عليه من الأوصاف التي يصفونه بها يحسنون ما أضفوا عليه، فإنه جهل وجاهلية، ولا صلاح للناس وللأرض إلا باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا جاء النفي في كلام الله وفي كلام رسوله لأمر من الأمور فلا يجوز أن يكون هذا المنفي شيئا مستحبا تستقيم أحوال الإنسان مع وجود هذا الذي نفي، هذا لا يمكن. يقول هذا لأن بعض العلماء يقول المنفي هو الإيمان المستحب، فإن كان هذا القائل الإيمان المستحب يعني الذي لا يلزم وجوده فهذا باطل، إنه لا يجوز أن ينفى الشيء الواجب لنفي شيء مستحب، هذا لا يمكن. وإن كان يقصد بذلك أن المنفي هو ما يترتب عليه إذا لم يوجد العذاب في الدنيا والآخرة فهذا صحيح، يعني أنه لا يلزم أن يكون من نفي عنه هذا الشيء أن يكون كافرا، لا يلزم أن يكون كافر، ولكنه يلزم أن يكون مستحقا لعذاب الله في الدنيا والآخرة إذا لم يكن كذلك. واستحقاق العذاب يكون للمعاصي، للعاصي، للظالم، وإن كان لم يخرج من الدين الإسلامي. والظاهر أن المقصود بهذا الإيمان الواجب الذي يتعين على كل فرد أن يأتي به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى ما معنى هواه؟ حتى يكون هواه يعني الشيء الذي يرضاه ويريده ويحبه، يكون معناه أنه لا بد أن يكون رضاه بالشرع ومحبته للدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرضى به ويحبه فيكون هذا هواه. فلا بد أن يكون الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مرضيا به محبوبا متبعا، وإذا لم يكن كذلك فالإنسان يهوى شيء آخر فيكون قد نفي عنه الإيمان. هذا الحديث كما يقول النووي إنه حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة على إقامة المحجة، وكتاب الحجة هذا لقوام السنة يرويه بسند صحيح. فإذا صحح الحديث إمام من أئمة المسلمين وجب العمل به وقبوله والحكم بما دل عليه، فدل هذا على نفي الإيمان عمن لم يرضى بالشرع ويرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول عموما، لأن قوله ما جئت به يدخل فيه الواجب والمستحب، كل واجب وكل مستحب داخل في هذا، والإنسان يثاب على ذلك. أما الأمر المباح فهو إلى الإنسان، الأمر المباح لا يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه ولا يدخل في الشرع. الشيء المباح ليس شرعا لأنه غير مأمور به وغير منهي عنه. ثم قال: وقال الشعبي أرسل هذا، ويذكر هذا من أسباب النزول، أسباب نزول القرآن، وأسباب نزول القرآن لا بد أن يكون مروي بأسانيد عن مشاهدة وعلم، لهذا لا يقبل الشيء الذي لا يصح في هذا. وقد ذكر هذا المفسرون الذين يروون بالأسانيد مثل ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، نزاع في شيء ما، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أنه يحكم بالحق ويظهر أن الحق لليهودي وليس للمنافق، ولهذا قال هذا نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المنافق لم يرضى، قال نتحاكم إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشوة على الحكم، يدفع مال ويحكم له كما هو واقع الآن لكثير من الناس، يأخذ الرشا وهو من السحت المتوعد عليه لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، والرشوة هي المال الذي يدفع لأجل أن يحكم له، سواء في حكم أو في أمر من الأمور يتوصل إلى مقصوده بالمال، ولا بد أن يكون هذا في شيء يعم الناس وليس خاصا، وهذا من الإفساد في الأرض، من الفساد، لأن هذا الذي يملك هذا الأمر إذا أعطي المال وحكم به ينتظر من غيره أن يأتي بمال وإلا لا يحكم له، فيصبح بهذا ضرر عام على الناس، فلهذا حرمت الرشوة، بل هي من أعظم المحرمات وتوعد عليها بالنار، الله العافية. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة، الكاهن طاغوت وهو يحكم بالجهل، والكاهن هو الرجل الذي يأتيه الجني ويخبره بأخبار من الأمور الغائبة، والجن يطلعون على ما لا يطلع عليه الإنسان، فقد يخبرونه بما في بيت فلان وبما قال فلان، ويخبرونه بما وقع في المكان الفلاني، يخبرهم فيصدقونه، فلهذا كانوا يتحاكمون إليه وكانوا يفتخرون به، يعني إذا وجد كاهن في قبيلة من قبائل العرب افتخروا بها به على غيرهم، ومع هذا ما كان يحكم تعبطا وبالهوى فقط، لابد أن يكون في شيء يعني له فيه شبهة، فيه شبهة، أنه يقول يخبر يقول كان الأمر كذا وكذا فقط، حتى كانوا ينصبون حكاما لهم يتحاكمون إليهم فيحكمونهم يحكمون لهم بآرائهم، ومع هذا لا يحكم بمجرد الرأي لأن الناس لا يقتنعون بهذا، فقد ذكروا في أحد القبائل أنه كان فيها رجل يتحاكمون إليه، فجاء إليه جماعة في الجاهلية، يعني ولد عندهم مولود له آلة رجل وآلة امرأة، فأشكل عليهم كيف يصنعون، هل يجعلونه ذكر أو يجعلونه أنثى، فذهبوا إلى هذا الحاكم، إلى هذا الكاهن، هذا الحاكم ليحكم لهم حتى يتبعوه، فحار في أمره، فبقوا عنده 40 يوما كل يوم يذبح لهم شاة من غنمه، فلما بقوا هذا الوقت بات ليلة ساهرا يتفكر كيف أصنع، كيف أتخلص من هؤلاء، وكان عنده جارية، والجارية محتقرة عند الناس، جارية يعني امرأة مملوكة، فجاءته رأت ما فيه فقالت ما لك، فقال إليك عني ما لك ومالي، فلم تزل تقول له اذكر لي لعلي أجد لك فرجا. فقال إن هؤلاء بكوا عندي 40 يوما كل يوم نذبح لهم شاة وتكاد تفنى غنمي وما أدري ماذا أقول لهم. فقالت له قل لهم انظروا من أين يبول فألحقوه به، إن كان يبول من آلة الرجل فهو ذكر وإن كان يبول من آلة الأنثى فهو أنثى. ففرح في هذا القول وذهب وقال لهم هذا القول. المقصود أنهم مع جاهليتهم ومع ضلالهم لا بد أنهم إذا حكموا يحكمون بشيء يقتنع فيه المحكوم عليه، وكذلك الكاهن نفس الشيء، ولكن أحكامهم كلها جهل، كلها إما بآراء وإما بأقوال شياطين وجن أو غير ذلك، فلهذا كانوا طواغيت. فهؤلاء هذا المنافق رضي أنه يذهب إلى الكاهن، ثم إنهم لم يتحاكموا إليه ولم يقتنع اليهودي بذلك، فجاءوا أيضا، ولكن جاءوا إلى من؟ جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا تحكم بيننا في قضية معينة. ثم ذكر له اليهودي أن هذا لم يرضى بحكم رسول الله، فإني دعوته إلى أن نتحاكم إلى الرسول فأبى. فقال له عمر أكذلك؟ قال نعم. قال مكانكما، فدخل البيت وأتى بالسيف فضرب عنق المنافق لأنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو منافق معروف النفاق، فلهذا أهدر دمه. يقول فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا إلى آخر الآيات. وسبب النزول يعين على الفهم، على فهم الكلام. فإذا التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا يكون الذي تحاكم إليه ورضي به خارجا عن الدين الإسلامي، هذا هو المقصود. أما قوله وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم إلى آخره، المعنى واحد لا يختلف، كلاهما سواء. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، على فهم معنى الطاغوت، يعني أن وذلك أنه ذكر أن الذي يريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله أنه يريد أن يحكم الطاغوت، فتبين معنى الطاغوت بهذا. نعم. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. نعم. ثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. جاهلية كل ما خالف الشرع فهو جاهلية سواء كان قديما أو حديثا. ويبغون يعني يريدون، أفحكم الجاهلية يريدون ويتركون حكم الله، هذا هو المعنى. ولهذا قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني يكون إيمانهم يقين، أما الذي لا يؤمن فهو يرى أن حكم الله غير صالح. نعم. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم. السابعة قصة عمر مع المنافق، يعني تفسير تفسير الإيمان الصادق والكاذب، يعني أن الكاذب مجرد الزعم أنه كذب. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هذا كذب. والصادق الإيمان الصادق الذي يصدقه الفعل، يصدق يعني ما في القلب، لأن الإيمان في القلب، يصدقه الفعل الذي يصدر من الجوارح من القول ومن الأفعال، فهذا هو الإيمان الصادق. نعم. السابعة قصة عمر مع المنافق. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن المؤلف رحمه الله يرى أن الحديث عام، وأنه في الإيمان الفرض العيني الذي لا بد منه، وأن الإنسان لا بد أن يرضى بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون رضاه تبعا لرضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن كذلك فإنه لم يأتي بالإيمان الواجب الذي يجب عليه. نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني ما حكمه الذي يجحد شيئا من أسماء الله وصفاته، ما حكمه؟ لم يذكر الحكم هنا في الترجمة، وأراد أن يستخرج الحكم من النصوص، يعني نفس القارئ الذي يقرأ يجب أن يفهم الحكم، والحكم ظاهر من الآيات ومن الأحاديث، آيات الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، والرحمن. ثم فيه هنا أنه قال من الأسماء والصفات، فعطف الصفات على الأسماء، مما يدل على أن لله أسماء وله صفات. فما الفرق؟ نقول الفرق بين الأسماء والصفات أن الصفات هي المعاني التي تقوم بالموصوف، المعاني التي تقوم بالله جل وعلا تسمى صفات، أما الأسماء فهي التي تدل على الله، تدل على ذات الله، فالله اسم وفيه صفة، والرحمن اسم وفيه صفة، لأن الأصل أن الأسماء أخذت من الصفات، فكل اسم له صفة أخذ منها، فالرحمن أخذ من الرحمة، فالرحمة صفة، والعزيز من العزة، والعليم من العلم، وهكذا. وقد ذكر الله جل وعلا الصفات في كتابه في آيات كثيرة، ففرق بين هذه وهذه. فإذن عندنا الفرقان، الفرق الأول أن الصفات هي الأصل والأسماء مشتقة منها، هذا واحد. الثاني أن الصفات ما دلت، ما قامت بالرب جل وعلا، المعاني التي تقوم بالرب مثل العلم والعزة والقدرة والقوة، فهذه تسمى صفات. أما الأسماء فهي التي تدل على ذات الرب جل وعلا، مثل العزيز، العليم، الكريم، الرحيم، وهكذا، وهي كثيرة. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسم، 100 لواحد، من أحصاها دخل الجنة. واختلف العلماء هل هذه جاءت على سبيل الحصر وأنه ليس لله إلا هذا العدد من الأسماء، أو أن هذا المقصود به الحكم المذكور هنا وهو دخول الجنة، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا أدلة، منها أنه جاء في المسند وفي السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي. إلا أبدله الله جل وعلا فرحا ونورا. فلما سمع ذلك الصحابة قالوا: ألا نتعلمه؟ قال: بلى، ينبغي لكل من سمع هذا أن يتعلمه. فقسم الأسماء إلى أقسام ثلاثة: قسم أنزله في كتابه، وقسم وكتابه المقصود به الكتب المنزلة من السماء، لأن كتابك اسم جنس يشمل جميع الكتب، وقسم جعل علمه من يشاء من خلقه ولم ينزله بالكتاب، وقسم لم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحد من خلقه بل استأثر به في علم الغيب عنده. فدل على أن لله أسماء كثيرة ليست محصورة لا في 100 ولا في 1000. وكذلك ما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله بأسمائه وصفاته جل وعلا. وفي حديث الشفاعة المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. وما يفتحه عليه من المحامد والثناء هو من أسمائه وصفاته جل وعلا، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن أسماء الله غير محصورة في عدد، فهي كثيرة، ولكن التي في كتاب الله في القرآن وفي الأحاديث هي التي يؤخذ منها هذا العدد. يبقى ما معنى أحصاها؟ ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ اختلف العلماء في معنى أحصاها، منهم من يقول أحصاها حفظها عن ظهر قلب، ومنهم من يقول حفظها مع العمل بها لقوله تعالى: علم أن لن تحصوه، يعني لا تستطيعون القيام به. علم أن لن تحصوه يعني لا تستطيعون أن تقوم بالقرآن كله، فعفى عنكم فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا هو المعنى الصحيح، هو المعنى الصحيح بهذا، لأن مجرد الحفظ يجوز أن يحفظها منافق ويجوز أن يحفظها كافر ولا تدخله الجنة ولا يدخل بذلك الجنة. فإذا أسماء الله كثيرة، ولكن لا يجوز أن يثبت لله اسم إلا ما أثبته الله، أنزله في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بمجرد قياس أو بمجرد رأي لا يجوز. ولهذا يقول العلماء أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية يعني أنه يوقف معها على في النص ما جاء النص به، وإلا لا يجوز أن يثبت. وأسماء الله كلها حسنى، ومعنى الحسنى أنها التي بلغت الغاية في الحسن، فهي لا يلحقها نقص ولا عيب، يعني معناها كامل وطاهر ليس فيها نقص ولا عيب. فإذا وجد في اسم من الأسماء نقص أو احتمل نقص فلا يدخل في أسماء الله، ليس من أسماء الله، إلا أن يكون يضم إليه آخر فيكمل به، مثل الضار النافع الضار، فهذان اسمان اسم واحد. تقول النافع الضار، ما تقول النافع وتسكت، أو تقول الضار وتسكت، هذا لا يجوز، لأن مثل الأول والآخر وما أشبه ذلك. أما الصفات فالصفات كذلك لا بد أن تثبت بالنص، ولا يثبت لله جل وعلا شيئا بالرأي أو بالقياس العقلي، ولا أيضا بما يتعرف عليه الناس، بل يجب أن يكون بالنص الذي جاء به الوحي من الله جل وعلا. وجحد الأسماء أو الصفات كفر بالله، كما ذكر الله جل وعلا هنا، وقوله وهم يكفرون بالرحمن، هذا كفرهم به من باب الجحود والعناد، بدليل أنه وجد في أشعارهم ذكر الرحمن للجاهلية، فهم يؤمنون به ويعلمون أنه من أسماء الله، ولكنهم كانوا يتعارفون فيما بينهم، يقولون باسمك اللهم، ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا لما وقع الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم في الحديبية، وكان الذي يمثلهم سهيل بن عمرو، وكان على دينهم في ذلك الوقت كافرا، ولكن الله هداه وأسلم فيما بعد. فلما جيء بالكتاب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يكتب العقد الذي يكون بينه وبينهم، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو لا، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن، هذا شيء جئت به أنت، ولكن اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فقال هذا ما صالح به محمد رسول الله قريشا، فقال لا، لا تكتب، لا تكتب رسول الله، والله لو نعلم أنك رسول الله ونصدك عن البيت لكنا ظالمين، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، وقد كتبها علي رضي الله عنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم امحها، فأبى أن يمحاها، فقال له أرنيها، فأخذ اصبعه ووضعه على رسول الله على الكلمة هذه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب وما كان يقرأ، لأنه أمي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعرف الكتابة، فمحاها بيده بإصبعه صلوات الله وسلامه. المقصود أن عناد هؤلاء عناد وجحد هو الذي سمي كفرا، وهم يكفرون بالرحمن. ولهذا قال الله جل وعلا لرسوله قل هو ربي، ولما نزل قول الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذا نزلا جوابا لكلامهم الباطل، لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وفي سجوده يا الله يا رحمن، فقالوا إنه يدعو إلهين، يأمرنا بأن ندعو إلها واحدا وهو يدعو إلهين، يقول يا الله يا رحمن. فأنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني سواء دعوت الله أو دعوت الرحمن فهو مسمى واحد، فالله له الأسماء الحسنى. فدل هذا على أن الكفر باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أنه كفر بالله. ومقصود المؤلف في هذا أن هذا الكتاب وضع في توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو الذي يصدر، التوحيد الذي يصدر من العباد يفعلونه، فأراد أن يضيف إليه القسم الثاني من التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات، أن هذه الأسماء والصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه خاصة بالله، يجب أن يوحد بها ويجب أن يدعى بها ويعبد بها، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها أن يعبدوه، فالدعاء عبادة، كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني حقيرين ذليلين. فجعل العبادة الدعاء جعله عبادة، وهو من أفضل العبادة ومن أعظمها، فلهذا أمر أن ندعوه بأسمائه وصفاته جل وعلا. وهذا هو الطريق الصحيح، أن تدعو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله وهم يكفرون بالرحمن يعني ينكرون هذا الاسم، هذا معنى الكفر، أنكروه. فعلى هذا من أنكر شيئا من صفات الله أو من أسمائه يكون له هذا الحكم، وهذا الذي أراده المؤلف أن يؤخذ هذا الحكم من الدليل. ثم قال وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إراد هذا الأثر، هذا القول من لعلي رضي الله عنه قد يفهم معنى غير صحيح، كما فهم ذلك بعض شراح الحديث، يعني قد يفهم أن أسماء الله وصفاته من المشكلات ومن المتشابهات التي لا ينبغي أن تذكر عند الناس، وهذا باطل لا يجوز. وإنما أراد علي رضي الله عنه أنك ما تذكر الأمور الواضحة الجلية التي جاءت بالوحي عند جاهل ينكرها، فإذا ذكرتها كفر بها، هذا المقصود، يجب أن ترفق به وتعلمه أولا شيئا فشيء حتى لا يقع منه الكفر، هذا المقصود. ولهذا قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولو كان المقصود أنك لا تذكرها عند أحد كيف ما تذكرها وقد أنزلها الله جل وعلا وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر صفات الله وأسمائه في المجامع العامة التي يكون فيها الأعرابي ويكون فيها الذكي ويكون فيها غير الذكي. ففي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال في مجمع إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال رجل من الأعراب يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. وفي رواية لما قال يضحك ربنا قال إيه والله يضحك. فالله فهذا من صفات الله، الضحك من صفات الله، يجب أن يؤمن به، ولكنه كما يليق بعظمته وجلاله. لا يجوز أن يفهم الإنسان أن ضحكه كضحك الإنسان تعالى الله وتقدس. ما يكون السبب الذي قال من أجله علي رضي الله عنه هذا الكلام، أن من مخلوقات الله جل وعلا أشياء عظيمة جدا، في الملائكة بعض الملائكة لهم في ذكرهم وكبرهم وعظمتهم شيء قد لا يصدق فيه الإنسان الذي لم يصل الإيمان إلى أعماق قلبه كثير، وهذا هو الذي يظهر أنه أراده. وقد جاء من ذكر في ذكر الملائكة مثل حملة العرش وغيرهم أشياء عظيمة جدا. فالواجب على الإنسان أن يؤمن بما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان مثل هذه الأمور التي يعني تكون كبيرة وعظيمة إذا ذكرت لإنسان أنكرها فلا ينبغي ذكرها عنده حتى يهيأ لذلك، وتقدم له مقدمات ويبين له عظمة الله وعظمة مخلوقاته. وإلا جبريل عليه السلام الذي يأتي أحيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل عادي كما جاء كثيرا في صورة دحية الكلبي، لأن دحية كان رجلا جميلا ضيئا فكان يجي بصورته، ومرة جاء بصورة غريب رجل غريب يعني مثل ما في صحيح مسلم في حديث جبريل الطويل يقول عن عمر رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. غريب يعني هذه الأوصاف، الثياب نظيفة لم يظهر عليها أثر السفر وكذلك الشعر ولغير معروف يعني لا ليس من أهل المدينة، ويأتي بهذه الصفة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره. هذا الذي جاء بهذه الصورة هو الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سد الأفق، سد السماء من جميع الجهات، ما يشوف شيء من السماء لما رآه على صورته التي هي صورته الحقيقية، له أكثر من 600 جناح. فمثلا لو هذا الناس بيتكلم بعقله وطيب كيف الجنح هذه أين تكون، لكان جناحان من الجنب، واحد من الجنب والثاني من الجنب، الثاني أين تكون؟ يقول: الله أعلم. هذا قد لا يحتمله عقول الناس. فهذا الذي أراده علي رضي الله عنه، يقول: لا تحدثون الناس إلا بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أما صفات الله فهي واضحة وجلية وليست من المشكل ولا من المتشابه، وقل آية في كتاب الله إلا وفيها شيء من هذا، وكذلك أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقال إنها من المشكل أو من المشابه، ولا يجوز أن نقول إنها لا تذكر عند عوام المسلمين كما رووا ذلك عن الإمام مالك كذبا عليه. الإمام مالك رحمه الله لا يقول هذا. فقوله أتريدون أن يكذب الله يعني تأتون بما لا تحتمله عقولهم. إذا جئت الإنسان بما لا يحتمله عقله يكذب، فلا بد أن يكون الحديث للإنسان بالشيء الذي يحتمله عقله، لا تأتيه بشيء فوق عقله وإن كان من الأمور الصحيحة الواقعة. هذا المقصود. وصفات الله ليست كذلك، صفات الله واضحة وجلية وليست من المتشابه. وقوله روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، هذا سند متصل، أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، يقول ابن عباس ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذه الكلمة ما فرق رؤيت بلفظين، أحدهما هكذا ما فرق هؤلاء بالتخفيف، والثانية ما فرق هؤلاء، يعني ما فرق فرقوا بين الحق والباطل، فاشتبه عليهم ذلك. وقد جاء أن هذا الذي انتفض، هذا رجل كان جالسا عند ابن عباس يستمع لدروسه وحديثه، فجاء ذكر أن الله استوى فوق عرشه فانتفض الرجل، لأنه صار عنده شيء غريب الاستواء، فأنكر عليه ابن عباس بهذا الكلام، قال أنت ما فرقت بين الحق والباطل، يعني تنكر شيئا من الحق، هذا أمر قد ذكره الله جل وعلا كثيرا، ولهذا قال شيئا من الصفات استنكارا لذلك. فإنكار ابن عباس على من يستنكر مثلا شيئا من هذا يدل على أن هذا أمر مسلم، وأنه لا يجوز إنكاره، بل يجب التسليم له ويجب قبوله، ويجب مع الفهم فهم معانيه التي دلت عليها نصوصه، يجب أن يفهم. ومعلوم أن الناس لهم في هذا مذاهب، ولكن أكثرها باطل، بل كلها باطل إلا واحد الذي هو يتفق مع الكتاب والسنة، يتفق مع ما جاء عن الله وعن رسوله، مثل التأويل، تأويل الصفات، ومثل جحدها وإنكارها، فهذا من الكفر ومن الباطل. أما التأويل فهو أقل، لأن صاحبه يعين معنى يعينه وإن كان باطلا، فيزعم أنه يفر مما هو غير واجب عليه إلى ما هو واجب، فهذا من باب الاجتهاد، ولهذا يعذر مثل هؤلاء حتى يعلموا، فإذا علموا وعرفوا لا عذر لهم في ذلك. فصفات الله جل وعلا هي الأساس في الإيمان، في الإيمان بالله، الإيمان بالله ومعرفة معاني صفاته وأسمائه، ولهذا يذكر لنا جل وعلا شيئا من أفعاله كثيرا حتى نستدل، يذكر أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه جل وعلا هو الذي خلقنا، وهو الذي خلق من قبلنا، وهو الذي ينزل لنا المطر وينبت لنا النبات، وهو جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا شيء من أفعاله يذكره لنا حتى نعرف قدره ونقدره ونعظمه، فهذا هو أساس الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا. وقد جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فصار متعينا الإيمان به وفهمه، أن يفهم الفهم الصحيح الذي يتفق مع ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، سبق أن هذا لبعضهم وليس لكلهم، وقد ينسب القول لأمة وإن كان الذي قالها واحد منها، إذا رضوا بهذا، إذا رضوا فهم مثل القائلين. ولهذا لما قال أحد اليهود إن الله فقير، وهو رجل معروف منهم ونحن أغنياء، قال الله جل وعلا وقالت اليهود، يعني نسب القول لليهود نفسه، لأنهم رضوا بهذا، رضوا بهذا، الراضي كالفاعل، وهذا مثله، فهم بعضهم، وإلا كثير منهم يؤمن بالرحمن جل وعلا ويذكر صفته ويذكر اسمه ويذكر اسم الرحمن جل وعلا، وكذلك صفته التي الرحمة يعرفونها ويتكلمون بها. ثم إنه كما سبق يعني أسماء الله كثيرة، ولكن المقصود الأسماء التي جاءت في كتابه جل وعلا أو تكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم الإيمان يعني أن الإيمان لا يحصل.